الزواج والتقاعد. نعم. التأمين والتقاعد. التأمين والتقاعد. طيب. نعم. أنت بطلع يعني أنا لا أملك التقاعد. طيب. الزواج عن الأهلين. ما نقول ما تمسكون. واقع عن الأهلين ولا عن غيره. يعني هو الأب يعني يحبون كثيرة يعني. ما ليش؟ ما ليش؟ ما ليش؟ ما ليش؟ كل منتسب إلى كل نقابة يسعى تأمين الحياة. نعم. لكن مطيع ينسب تخلوه في ذي الصعب. المرضى كله يجعل في الذنة ويختاره. يعني

يعني ما هو عنده هو الشعر للحافظ ظاهره كفر ولذلك عمهم الجمال بقطع عنق لأن قطع رأسه المنافق لكن هم يدرين لعل الله طلع على آل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفر لكم الحقيقة أن التكليف هذا أنا أعتقد أنه هذا ليس سلفيا الذي يقول هذا الكلام هو من جماعة التبين وهذا أنا ما أعرف القول لكن دراسي ورسالته هذا ليس سلفيا ويجب أن يبلغ على التكليف والتي من أمرتها أن لا يتجرأ المسلم أن يقول ما لم يقله السلف لأنه كان أظهر قلوبا منا وأسمى أفهاما وهو يعني أرغب في العمل الصالح ونحو ذلك في الصالح التي قد لا تتوفر في الصالحين منا في أهل الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يرينا الوقوف أمام كتاب الله وحديث رسول الله وعلى منهج السلف الصالح. وكل من حاد عن منهج السلف الصالح لو دعا الكتاب والسنة فهو في ضلال مبين. لأن الكتاب والسنة له وجود. كل واحد يفسر بالقرآن والسنة حسب ما يرى بعقله أو بأغراضه كيفه. لكن حينما يلتزم تفسير السلف للأسباب التي ألحنا إليها يكون ذلك ضمادا له أن يأخذ اليمين أو اليسار. كما جاء في قصة ابن مسعود مع أصحاب الحلقات جاء ابن يسأل أشعر يوم إلى دار ابن مسعود صباح يوم وجد الناس ينتظرون هذه حياة اليوم ما نراها في المسلمين لماذا ينتظرونه؟ يحتملون الفرس الذهاب معه إلى المسجد لعل الواحد منهم يكسب له فائدة علمية إما بيسمعها من هذا الإمام أو يوجه إلى سؤال فيه فيستفيد أو هو يسأل فالدين إذا ما ألقمتهم العلم فهم بعيدون عنك إذا ما العالم نفسه سعى لتلقين الناس العلم ما لا علم عنده خلاصة ثم أي أبو موسى وجد الناس حول الداعي بن كرير أخانا إلى أبي عبد الرحمن كرير عبد الله بن سعود قالوا لي لا فجلس ينتظر إلى الخبر قال يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته والحمد لله لم أرى إلا خيرا قال ماذا رأيت؟ قال إن عشت فتتغير رأيت ناسا حلقا حلقا وفي وسط كل حلقة رجل يقول من حوله سبحوا كذا احمدوا كذا كبروا كذا عدد وأما كل من حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحليل قال ابن مسعود أهل أنكرت عليه؟ قال لا بكبار أمرك أو بكبار رأيك قال أهل أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم كلا يضيع من حسناتهم شيء ثم دخل الباب وخرج متقلعا فذهب الى المسجد حتى راى ما وصف له فكشف عن رجل المثال وقال ويحكم ما هذا الذي تصنعون انا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله يا ابا عبد الرحمن حصل يعني شهر الذي يجي حصل ما عد به التسبيح والتكبير والتحميد قال عدوا سيئاتكم وانا الضامن لكم ان لا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم ما اسرع هلكتكم هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلى وهذه اليته لم تكسر والذي نفسي بيده أينكم من الشاهد أينكم لأهدى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم

تفضل في الصلاة الله أكبر الله أسمع صلاة لا يكون ترجمنا ويقول